اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى مرضاتك وجناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم لا تجعل أحدا منا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته ولا مديونا إلا قضيت عنه ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا عزبا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا شفيته ولا ساحرا إلا فضحته ولا طاغية إلا خذلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا اجزهم عنا خير الجزاء ارفع مكانتهم أعلي قدرهم ويسر أمرهم. اللهم اشف مريضهم اللهم اشرح صدورهم اللهم يسر أمورهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم ضاعف من حسناتهم اللهم احسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا محروما فأدن شقاءه وعذابه وحرمانه نعيما وسعادة، اللهم أجب دعاءنا لهم، اللهم أجب دعاءنا لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الحساب، يا رجاءنا إذا حضر الحساب. لا إله إلا الله، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل، إلهنا وسيدنا أنت رجاؤنا، أنت رجاؤنا إذا انقطعت الحيل، أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى، ويا رافع كل بلوى، ويا منقذ الغرقى. لا إله إلا الله، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأهلها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، فالله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، سبحانه ما عبدناه حق عبادته ولا شكرناه حق شكره، إلهنا وسيدنا، نبوء إليك بآثامنا ونبوء بتقصيرنا، فما عبدناك يا إلهنا كما تريد، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك، ذنوبنا إليك صاعدة ورحماتك علينا نازلة، فلا فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، أطعناك فشكرتنا، وعطيناك فأمهلتنا، وإن تبنا إليك قبلتنا، فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الملأ إله غيرك فيرجى، أتيناك ونحن محسنون الظن بك، ونحن نحسن الظن بك، نطرق بابك ونستمطر رحماتك، فنحن ببابك واقفون، ولثوابك متعرضون. ندعوك في دعاء في ساعة هي مظن للإجابة، ندعوك ونبتهل إليك في الثلث الأخير من الليل. حين تتنزل فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إلهنا وسيدنا ومولانا، ارحم ذل وقوفنا بين يديك، ارحم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك يا رب، يا حي يا قيوم، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من وسعت رحمته السماوات والأرض، يا عفو يا عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنا نقر بتقصيرنا في حقك، اللهم فلا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم انزل علينا رحماتك، اللهم احلل علينا رضوانك، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا، وقد أتينا فيه قليلا من كثير، وقد نخلى مطايانا ببابك سائلين، وقد قصرنا فيه بالعبادة إليك وفي شكرك والثناء عليك. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، وإن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسجل الرحمة على ماضينا، وأحسن الكلامة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك إلهنا وسيدنا ومولانا. قد جئنا في هذا البيت المبارك ولنا رجاء ولنا بغية، سجدنا لك ورفعنا لك وتعيذنا لك، دعوناك أنت لا سواك، فلا تخيب الرجاء، فلا تخيب الرجاء، ندعوك إلهنا، ندعوك مما نخشى، اللهم إنا نخشى سخطك والنار، اللهم إنا نخشى سخطك والنار، نخشاك ونخشى عذابك بسبب تقصيرنا وذنوبنا، لقد خشن العاصون من مراقبتك وأطرق المذنبون حياء منك، ويا إلهنا ما عصيناك حين عصيناك، ونحن مستهينون بمراقبتك ولا مستخفون بعذابك، ولكن غرنا طول إنهالك، غرنا طول إنهالك، والحياة الدنيا وطول الأمد. فما من عذابك يوقظنا، وبحبل من نتعلق إن قطعت حبلك عنا. إلهنا إلهنا أعتق رقابنا من النار، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أعتق رقابنا من النار. يا رب اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا، ومن له حق علينا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحببناه فيك، أحبنا فيك اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان نصرا نصرا مؤزرا. اللهم احملهم على عدوهم اللهم احملهم على عدوهم. اللهم انصر إخواننا في حدود هذه البلاد. اللهم انصرهم على الحوثيين اللهم انصرهم على الحوثيين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا نصرا قريبا نصرا عاجلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الفلوجة وفي سوريا وفي غزة وفي كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا. اللهم عليك بطاغية الشام وبالرافضة والمنافقين والمجوس وأعوانهم أجمعين. خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنهم لا يعجزونك. اللهم اشد وطأتك عليهم اللهم اشد وطأتك عليهم. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا ورم نساءهم كما رملوا نساءنا وشتتهم كما شتتوا أطفالنا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وشددهم كل مشرد. إنك سميع الدعاء. وأصلح اللهم أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. آمين يا أجود الأجودين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا شافي الصدور ويا قاضي الأمور نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا